بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مزن ولا فرح. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسالك الدرجات العلى من الجنه. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، بيض وجوهنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تخزينا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم نسألك يا ربي أن تسقينا من حوض نبيك شربة هنيئة مريعة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي، حفظ الله وبركاته. ما زلنا فيه بصائر في الطريق إلى الله عز وجل، بصائر في الطريق إلى الله عز وجل. يمكن النهاردة وإحنا بنتكلم فيه هذه الأشياء تزيد، أو هذه المواضيع التي نتحدث فيها في بصائر في الطريق اللي عايز يقترب من الله عز وجل، لازم تفتح بصيرته لهذه الأمور، لازم يستيقن من هذه الأمور اللي احنا نتحدث فيها دي. شعائر في الطريق إلى الله عز وجل. اليوم يا أحبائي في حديث أو في هذه البصيرة أو في هذا البصائر التي في طريقنا إلى الله عز وجل، الثقة بالله، الثقة بالله عز وجل. الثقة بالله دي أمر سبحان الله. ممكن اليوم هذا ما أحدثه الثقة بالله. اليوم يوم إيه بناتي؟ النهارده التاسع، اليوم التاسع، وغدا عاشوراء. يمكن دايما الأمر ده بيمر علينا، يعني بنقول إيه هنصوم أصل بكرة تاسع أو عاشوراء. ناس كتير جدا من الناس لا داعي أكثر من ذلك، لكن ما بتفهمش المسألة وصلت مداها لإيه، ويعني إيه تسعاء أو يعني إيه عشراء، ويعني إيه عشراء لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل المدينة وجد إيه اليهود يصومون يوم إيه هذا اليوم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم، اليوم ده تصوم اليوم إيه، قالوا هذا يوم نجى ربي فيها إيه، نجى ربي فيه موسى وأهلك فرعون. شوفي تاخدي دروس عقيدة جدا في اليوم ده، لازم تعيها وتفهميها كويس جدا. احنا بنصوم عشرة لكن في دروس وعبر يا رب نتعظ بيها أو نتذكرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اليهود ذلك، وهذا اليوم كان أيضا يصام في الجاهلية من أثر الدين من إيه؟ سيدنا من؟ إبراهيم. فلما فعل، لما فعل قال سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحن أولى أو أحق موسى من أنتم بتصوموا علشان ربنا نجى موسى؟ لا، ده موسى اللي كان ماشي على عقيدة التوحيد، إحنا أولى بعقيدة التوحيد، إحنا هنصوم. لكن لو كان العام القابل السنة الجاية لا أخالف اليهود، أخالفهم. شايفة النبي كان بيدعو إيه؟ علشان كده بقول لك في أمور كتيرة جدا هناخدها من تسعة وعشرة، حتى من يوم تسعة اللي حصل من النهاردة. اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هزود يوم علشان أخالف اليهود. وهل الناس كتير جدا دلوقتي في حوالها وفي ثيابها وفي سلوكها وفي معاملتها كثير من الناس ما تتبع أو تبتدع ولا تتبع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا بهذا الهدي صمتا سعاء حتى نفعل ما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا إننا نتبع ونخالف نتبع هديه سنته ونخالف ما على ذلك. ثم يأتي يوم عاشوراء يا حبيبي. يوم عاشوراء هو يوم نجى فيه ربي سبحانه وتعالى موسى عليه السلام من علوه، وكان علوه جبار شديد جدا. يعني لما كان بيتكلم على موسى وقالوا إنها وإنهم إيه لشرذمة، إنها لشرذمة إيه وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حذرون. فكانت النتيجة إن هو كان سبحان الله ده كده هدفه إنه يقضي على مين؟ على سيدنا موسى وقومي، على سيدنا موسى وقومي. لكن سبحان الله يا أحبابي سنة الله في أرضك إنا لننصر من رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. المنظر والمشهد يوم عاشوراء ده مشهد شديد جدا. يخرج فرعون بجنوده وكل ما يملك يتبعه من؟ يتبعهم إيه؟ الصبح تبعهم على طول وماشيين مشرقين. فشوفي ده المشهد الآخر يا بناتي. فلما تراء الجمعان هنا فريق فرعون وفريق أصحاب موسى وفريق الثالث هو موسى. ماذا قال أصحاب موسى؟ أصحاب موسى كانوا المفروض أنهم إيه؟ عون هيأيدوه هيعضدوه في وقت الضعف الشديد جدا ده ينظروا خلفهم يروا العدو خلفهم والبحر إيه؟ فماذا قال أصحاب موسى؟ إنا لمدركون. خلاص انتهينا المسألة انتهت انتهت خلاص. لما ننظر إلى فرعون وجنوده وإنه أهجين يهلكون يقضوا علينا هذا للأخذ بالأسباب الدنيوية. أما لمسبب الأسباب شوفي بقى انظري بقى إلى الثقة بالله اللي احنا بنتكلم عنها دي. كيف تكون الثقة بالله؟ الثقة بالله في هذا اليوم، الثقة بالله في ذلك اليوم إن موسى عليه السلام يقول لهم كلا. شوفي كلمة شديدة ازاي. شايف البحر قدام أمام، يعني أنت شايفة أمامك بلاء شديد لكن ومش عارفة تخرجي منه ازاي، لكن تقولي كلا إن معي ربي. ما تخافيش أبدا مهما كان ملايك ومهما كنت في الشركة تستخلص دروس عجيبة يا بناتي من هذا اليوم اللي احنا فيه. احنا صايمين او بيقول بنصوم عشرة او تسعة، لكن الدروس المستخلصة من هذا الدرس دروس تمس قلبك عشان ما تكوني دروس من التوحيد. ازاي ثقتك بالله؟ ازاي مهما كانت ظروفك صعبة لكن انت عندك ثقة بالله؟ ازاي مهما كان عندك بلاء لكن عندك ثقة شديدة بالله؟ اللي لا يرفع بلائك الا الله عز وجل. ولذلك هذه الثقة اللي خلت جعلت موسى عليه السلام يقول كلا مش ممكن، أنا عندي ثقة شديدة أوي ربي، إن معي ربي سهل، ربي سبحانه وتعالى اللي أمرني ويخرج موسى من هذا المكان، ربي سبحانه وتعالى لابد أن يكون إن معي ربي، ومن كان معه ربي كفاه ذلك. الذي معه الله معه الفئة الغالبة، الذي معه الله فينصر بإذن الله. إنا لننصر من رسلنا والذين آمنوا. ولذلك شوفوا انظروا لحظة اليأس لما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد إيه كذبوا جاءه نصرنا فننجي من نشاء. أول ما أشوفي سبحان الله هذا يعني سبحان الله هذه السنة لله سبحانه وتعالى في أرضه إنه مهما يطول البلاء لكن ربنا سبحانه وتعالى ماذا يصنع في عباده؟ لابد أن ينصر رسله، لابد أن ينصر جنده، هم الغالبون لا محال. ولذلك لو أنت كنت ممن اتبع أمر ربي سبحانه وتعالى، لو أنت اتبعتي ربي سبحانه وتعالى، لو أنت اتبعتي سبحان الله أمر ربي سبحانه وتعالى، أنت من أوليائي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والأمر سبحان الله يا أحبائي من هم؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من؟ الذين أمنوا وكانوا يتقون. إذا شرطين في حياتك لو عايزة تكوني من أولياء ربي، ابن لا بد أن ينصرك، ولا بد أن تكوني في معيته الخاصة، ولا بد أن يؤيدك، كوني على ذلك، الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى، حتى تكون من أولياء ربي، من أولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم زي كانت هنا يا أحبائي الدرس العظيم في ذلك اليوم، يوم عاشوراء، نصرة الضعيف على القوي. الأسباب عجيبة يا بناتي، الأسباب اللي السبب اللي سبحان ربي نجى به موسى هو نفس السبب اللي أهلك به فرعون البحر، ينفلق البحر فينجو موسى، هو نفس السبب يجيب البحر فينفلق البحر فينجو موسى، ثم يغلق البحر على فرعون ومن معه فيهلك فرعون. سبب واحد، لكن ما المسبب من الأسباب؟ قد يكون سبب به ينجو إنسان وبه يهلك إنسان، سبحان الله. قد يكون ربنا يبعث إنسان مثلا مال، بالمال ده الإنسان يعرف حق ربي فينجو مين، ويبعث المال لإنسان تاني يكون سبب هذا المال سبب هلاكه ودماره. إذن المسألة تحتاج إلى الإيمان والتقوى، إنك لا مهما كان عندك في الدنيا وتملك في الدنيا لن تنجو، لن تكون أبدا أبدا أبدا، لن يكون أبدا النصر ولا التأييد ولا المعية ولا أبدا، لن يكون معك نصر ولا تأييد ولا معية إلا إذا كنت في معية الله بحق. توليت ربي بالطاعة فتولاك ربي بالنصر والتأييد. هذا اليوم يا أحبائي يوم عاشوراء، يوم النصر، يوم التأييد، يوم نصرة الضعيف على القوي، يوم الأخذ بالأسباب. لا أبدا، اضرب بعصا، هي العصا، اضرب بعصا دي اللي انت عملت فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، سبحان ربي، اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك الحجر، ألقى عصاك، مش هي دي العصا اللي حصل فيها كل ده؟ هي عصا، لكن من المسبب من الأسباب؟ من الذي ينصر؟ من الذي ينجي؟ من الذي يعطي؟ اللهم أسألك الثبات. زي اللي شوفوا أنظروا موسى يا أحبائي، ثقته بربي لم تتزلزل، تغيرت، لم تتحرك في وقت الشدة يعني. ولزي يكون المحك إن أنت في وقت الشدة كيف تكوني؟ في وقت الشدة هل تكوني ممن يعبد الله على حرفه؟ إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، لذلك والإيه؟ ولا وقت الشدة أنت عم تعلمي جيدا إن معي ربي ساهدين، وتقولي يا دايما وقت الشدة، كلا أبدا، ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعني. قالتها يا أحبائي هاجر ثقة بالله، قالتها هذا. ولذلك هذه الآية لما تيجي تقرأيها تذكرك بكل من قالوها في وقت المحن. قالتها هاجر في وقت شديد جدا، يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ تتركها فين يا بناتي؟ وادي غيبتي زرع، مفوش حد، مفوش بني آدم، مفوش شجر، مفوش مية، مفوش طير، مفوش أي شيء. ده الطير لما شاب بعد كده ماء زمزم نبع من الأرض ابتدى الطير ولد فينا على فكرة بني آدمين، قال بقى فيه طير يعني فيه مكان. كل هذا الأمر لكن شوف الثقة بالله، تجري ورا جوزها ورضيعها قلبها بيتقطع عليه عشان تجري ورا زوجها، لم يكن لها، لم يبقى معها إلا الإيه؟ جيران في قليل والماء قليل. ثم تلها ثورا خلف إبراهيم وهو لا يلتفت، لا يلتفت. ومن ما أردت إيه؟ أمرك ربي بهذا يا إبراهيم؟ هو الأمر اللي جاء من السماء؟ قال لها نعم، إذن لن يضيعنا. يا رب. ما هذه الثقة بالله؟ اللهم ارزقني وإياك الثقة إنك مهما كان عندك خلي بالك عندك يقين بالله عز وجل إنه لن يضيعك أبدا. أنت قوية بالله سبحانه وتعالى. يقينك بالله يجعل كثير في حياتك أشياء كثيرة في حياتك تبدل. لذلك لما تنظروا سبحان الله يا أحبائي في أمر سيدنا هي هاجر وترجع هاجر لوالدها وتحاول وتيجي وتبحث لوحدها امرأة لوحدها. فاكرين لما كانت احنا بنيجي كده نسعى ونتعب ونهلك لما نسعى من الصفا للمروة وبينتابنا الإعياء والشدة دي فضل يكي وما كانش وكانت الأرض إيه لا مكيفة ولا الأمر أبدا حجر تجري وتصعد الصفا وتصعد المروة وبعد ذلك يأتي الأمر من السماء هيبقى الينبوع اللي لا ينبض إلى أن تقوم الساعة ماء زمزم. إزاي يا ربي سبحان الله عين تخرج لحد الآن تشربنا كلنا ونملى منها وإحنا جايين ونشرب الناس ولا تنبض ولا تنشف ولا تجف. أمر من السماء الذي يقول للشيء الذي يقول الشيء كن فيكون. إذن الأمر مسألة رب العالمين الكريم القادر. إذا ركنت أمرك وحياتك إلى القادر القوي العزيز الذي لا يغلب الذي لا يقهر الذي يملك معصيتك نواصينا كلنا بيده أمر فينا ماض لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ما تقوليش حصل لي كذا طب ليه ما تسأليش ليه حصل لي كذا ابتليتي بكذا ما تسأليش ليه ابتليتي بكذا في حكمة. أيوة في حكمة لأنه لا ينزل شيء من السماء إلا بحكمة وقدر لأنه حكيم ولأنه حكيم وحكم حكم عدل ينزل كل شيء بعد غريب البناتي لا بس مش عارفة الحكمة إيه في الموضوع معلش أنت مش عارفاها لقلة عقولنا لكن ألا يعلم الخلق سبحانه وتعالى علم إن الأمر اللي عندك ده فيه حكمة أنت مش هتعرفيها في دلوقتي ويمكن ما تعرفيهاش في الدنيا ويمكن تعرفيها في الدنيا لكن حكمة يعلمها الحكم العدل يبقى الأمر شديد جدا عليك جدا جدا وضاقت الدنيا بما رحبت وتأتي ساعته وإذا ضاقت عليك الدنيا أعلمي أن الفرج قريب خلاص جاب قرب الفرج تشتد تفرج كلما اشتدت فرجت لما تلاقي الدنيا اشتدت عليك وتبقي ضاقت عليك من الدنيا بما رحبت وضاقت عليك نفسك اعلمي ان فرج قريب جدا بس ارضي بقضاء الله وارضي بحكم الله وارضي بانه الحكيم وارضي بانه الحكيم العدل الذي لا ينزل شيء الا بحكمه لو كان ذلك الشيء في نفسك شديد زي موسى العدو وراه بكل قوته وليس له حيله وليس له قوه ولا يملك معه الا عصا عصا كل الامر من السماء اضرب بعصاك البحر فانفلق استجابه يؤخذ منها استجابه يؤخذ منها ان كل الرسل سبحان الله يدعو لتوحيد الله عز وجل وان كل الرسل سبحان الله يدعو للايمان بالله عز وجل وكل الرسل عندهم يقين بالله عز وجل من أخش في انظر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني لو نظر العدو وكذا وشاف وصلوا للغار اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الصديق ولو نظروا أسفل أرجلهم الصديق قال له يا رسول الله لو نظروا أسفل أرجلهم سرأونا هيشوفونا قال له إيه قال له إيه وقال له لا تحزن إن الله معنا نمرة واحد فلا تحزني وأنت تعلمي أن الله معك أبدا ما تحزنيش طول ما أنت تعلمي أن الله معك وهو بيقول له اثنين الله ثالثهم احنا اثنين صحيح لكن من معنا ثقة يقين هي للثقة اللي علمها لنا ديننا وعلمها لنا وأدبنا بها عليها ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى في كل القصص اللي قرأناها في القرآن تديك ثقة بالله تديك يقين بالله تديك إيمان قوي بالله عز وجل تديك إن أنت سبحان الله لا تركني إلا ركن شديد هو الله عز وجل. وإني تكوني بالله سبحانه وتعالى أنت مع الله، أنت مع الله سبحانه في بعيد الله في سعادة شديدة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد من قومه، وهو مطارد من قومه، لكنه يأخذ بالأسباب يخرج مع اللي هو أبو بكر مع الصحابي الجليل أبو بكر الصديق، ويخرج مع سبحان الله خادم ومعهم دواب يركب عليها ومعهم قليل من الطعام اللي بيمر في الطريق عشان يهاجر، عشان برضو إيه أطيع الله وأطيع الرسول عشان يخرج للهجرة إلى المدينة ويأتي النصر من عند الله. حتى في العدو اللي هيتبعه فاكرين قصته اللي هو كان اسمه إيه؟ سراقة. سراقة لما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأخذ عشان يأخذ الإيه؟ الجائزة بتاعته، وهي كل ما يجري ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرز ما يتحرز لفارسه، ويكون النصر من عند من؟ إنا لننصر من رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه كوني مع الله يكون معك الله، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد رجاءك، احفظ الله يكون معك في كل وقت، احفظ الله ما تخافيش على بكرة، احفظ الله ما تخافيش على أيام المقبلة، احفظ الله عز وجل بحفظ طاعتي وبحفظ أمري وبحفظ ما ينهى عنه ربي سبحانه وتعالى، وكوني على ثقة أن ربي سبحانه وتعالى الكريم لا يضيع عبده المؤمن الذي آمن واتقى. شرطين دول هما الإيمان والتقوى. إذن الثقة بالله يا أحبائي هي التي وجدتها أم موسى في قوله تعالى رلقنا ربي سبحانه وتعالى لأم موسى بقولها، شوفي انظري، يقول ربي لأم موسى فإذا خفت علي، إذا خفت على ابنك فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إذا خفتي ارميه في البحر فألقيه في اليم. طب ما بيقول إذا خفتي ربي سبحانه وتعالى ولا تخافي ولا تحزني، لأنك بتتعاملي مش مع البشر، بتتعاملي مع من؟ مع رب البشر. ابن رضيع يلقى في اليم حطيه في السلة بتاعته وسيبيه في البحر، واللي هيحفظه ربي سبحانه وتعالى مهما كان، مش مقدر ربي إلا ما كان ربي سبحانه اللي مقدره ربي سبحانه وتعالى الحفظ من عند الله عز وجل. قصة سبحان الله في الثقة بالله عز وجل. ثم هذه الأم الحنونة طلع ابنها وتروح حطاه في البحر مع أنها خايفة عليه وهو قرة عينها، لكن هي تعلم عندها ثقة شديدة بما عند الله، لأنه ذكر ربي سبحانه وتعالى فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، ما تخافيش ما تحزنيش على ابنك، إن رادوه إليك، ثقة. وكمان فوق كذا كل مش ردوه بس إليك بس فقط، وجعلوه من يا سبحان رب العرش العظيم. فعل أم موسى يا أحبائي في ذلك الأمر عين الثقة لله، بتخلط من أخلط أحطيه في اليم أعطيه في اليم ما تخافيش، جعلت الأمر لله سبحانه وتعالى لأنها واثقة بربي. ولذلك ده حال الواثق بالله، لما يجي مسألة في حياتك كوني على ثقة في حالك، كوني على ثقة شديدة بأن الذي يملك الأمر هو من؟ صاحب الأمر، الذي يملك الأمر هو صاحب الأمر الذي له الأمر وله النهي. إذن فعلتها هذا، وهي فعلت أم موسى ذلك وهي عين الثقة بالله عز وجل، إذ لولا كمال ثقتها بربها ما ألقت فخذا كبدها فين؟ في اليم. وقيل وماذا يعني أصل الثقة؟ ودي النقطة اللي في حياتنا لازم تكون في حياتنا عشان يزداد إيماننا، الثقة بالله. طب ماذا يعني الثقة؟ يعني معنى الثقة إيه؟ قيل الثقة هو الائتمان، وثق به يعني ائتمنه، أنا وثقت بيك فأسيب معاك الحاجة دي، يعني إيه؟ ائتمنتك عليها، ائتمنتك على عمري اللي خلقتيني سبحانه ربي اللي خلقني، ائتمنتي على كل ما تملك لأنه ما يملك، ائتمنتي على مالك. ولذلك لما تيجي سبحان الله بتخرجي وتسيبي بيتك أو بتسيبي ولادك بتقولي استودعتكم الله الذي رضي عن ضيعه، وما استودعت ربي شيئا إلا حضرت إليه نفس الشيء. المؤمن الصالح، ولذلك قيل يا حبيبي المؤمن الصالح يثق بربي، لو كنت صالحة يبقى عندك ثقة شديدة لله عز وجل، يسلم له في حكمه في دينه، يسلم له أمره في كل دين، ما يناقش يقول لا لا بس الأمر ده تقيل عليا، لا لا بس مش هقدر أجيب الأمر ده، لا لا بس مش هقدر أصلي، لا لا بس مش هقدر ألبس الحجاب، لا لا بس مش هقدر. المؤمن الصالح يثق ربي سبحانه فيسلم له في الحكم، الحكم الشرعي ولا الحكم القضائي، حكم القدر ولا الحكم الجزائي، كله تسلمي لربي في حكمه بكل حكم، حكمه القضائي، حكمه القضائي قدر ما شاء فعل في حياتك، أي شيء ينتابك أو أي شيء يجيلك دايما تطيبي خاطر نفسك بنفسك تقولي قدر الله ما شاء فعل، لأن ده حكم قضائي، قضاء ربي سبحانه وتعالى، ليس لك حيلة في ربي. أمر البلاء شديد مثلا جاء مرض شديد أو موت أو كذا، ليس لك حيلة، قدر الله ما شاء فعل، فلازم تؤمني بحكمي. ولذلك الوثق في ربي يؤمن بحكم القضائي والشرعي، الحكم الشرعي، الحكم اللي ربنا سبحانه وتعالى الشرعي اللي ربنا شرعه لنا، الدين اللي ربنا ألزمنا به، لا بد أن نستسلم بهذا الدين ونمشي معه حيث أمر ربي سبحانه وتعالى ونهى. وأما الحكم الآخر يا ثلاث والثالث حكم الجزائي، حكم الجزائي، إنما تيجي شوي في قصة فرعون مش كان في جزاء للظالم، مش إني تؤخذ من هذه القصة إن الظلم لابد أن يكون له نهاية، مش يؤخذ من هذه القصة إن فرعون فعل كذا وكذا وكذا في موسى، لكن يأتي لحظة ربنا سبحانه وتعالى الذي يقوم للشيء كن فيكون، ينتهي كل مسألة وتكون النهاية كما كانت في صورة فرعون وموسى. ثم يجعله ربي آية للناس عندما يؤمن لحظة الغرق، آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به، يبقى لي إيه بني وأنا إيه من المسلمين، مش كده كان يسلم دلوقتي، فيقوم لط الآن أنت كنت كده موجود، عرفت الآن من الخير، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك الآية، علشان دايما الإنسان يا بناتي بيتعظ بهذه الآيات، الإنسان لما بيشوف الآيات دي بيتعظ بهذه الآيات. ويقول ذلك هنا في أمر المؤمن الصالح الذي يثق بربي وبحكمه الشرعي وبحكم الجزاء وحكم القضاء، يفهم معنى قول ربي سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج أبدا حرجا مما قضي ويسلم تسليما. أي قضاء ربنا سبحانه وتعالى قضاء قضاء، يبقى المفروض تسلمي ذلك القضاء. أي حكم شرعي ربنا سبحانه وتعالى قدره، يبقى المفروض تسلمي للحكم الشرعي أو الأمر ربي. وزي قيل يا حبائي في الثقة بالله، الواثق ربي سبحانه يعلم أن دينه أكمل الأديان، ما أنزل ربي الدين سبحانه الله إلا كاملا، شريعته هي أنصح الشرائع وأعظم الشرائع وأحسن الشرائع، يعلم أن كل قضاء وحكمة بلغة كما ذكرت لكم، لا يأتي شيء إلا بحكمة، يطول الأمر مع فرعون وموسى ويأتي بعد كده في أضعف حتة مكان اللي ممكن تتصوري إنه خلاص اجتمع علينا لك على موسى، لكن يأتي بقى أمر السماء لا خلاص مش هتهلك، لن يهلك أبدا، ثم يأتي أمر ربي سبحانه وتعالى فينجو من ينجو ويهلك من إيه من هلك، وعن بينة يهلك أو ينجو عن إيه عن علم وعن بينة من كتاب ربي. ولذلك قصة موسى كما ذكرنا يا أحبائي، وهذا ثقة الأنبياء، تبين ثقة الأنبياء يوم عشراء بكرة، ما تيجي تجي لك بكرة كذا يوم عشراء تقول ده يوم نجى ربي سبحانه وتعالى فيه موسى، ينجو الضعيف، ينجو الضعيف، ثم سبحان الله لما ينجو موسى وهو ضعيف ربنا سبحانه، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول للشيء إيه كل فيكون، ينجو المظلوم، ثم يكون ذلك الأمر التوحيد بالله عز وجل، يؤخذ من ذلك توحيد العبد لله عز وجل، إن موسى موحد لله عز وجل، كلا إن معي ربي اللي خلقني، اللي خلقني ربك اللي خلقك لن يتركهم ملل أبدا، كلمة ربي يا بناتي إحنا بنقول إيه يا رب، يا رب ارزقني كذا، يا رب ارزقني كذا، أو يا رب اعطيني كذا، أو يا رب اشفيني، أو يا رب، كلمة يا رب دعاء الأنبياء دي يا بناتي، دعاء الأنبياء كلهم بكلمة يا رب، يعني يا رب يا اللي خلقتني، يا رب يا اللي بتدبر لي أمري، يا رب لا يملك الذي لا يملك من الأمر إلا أنت. كلمة رب المالك المدبر المحيي المميت، هو اللي بيغنيك هو اللي بيعطيك هو اللي بيسقيك هو اللي بيشفيك، وإذا مرضت لا يملك أحد إلا هو، ولذلك لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقك. يعقوب عليه السلام يا بناتي كان عنده ثقة شديدة في ربه، يثق حب الأولاد إليه، كان حب أولاده مين؟ مع كل أولاده دول كلهم، لكن كان عنده ولد مفضل عنده بيحبه اللي هو إيه؟ يوسف، وكمان أخا كان بيحب أخا. لما قال في كتابه ربي سبحانه وتعالى الكريم فصدق جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه العليم الحكيم، في حكمة إني روح يوسف وأحصل البلاء ده ويرجع أخوه كمان يروح ويحبس هذا البلاء الشديد، لذلك في حكمة سبحان الله. يظل على ثقة بربه لا تتزعزع أبدا وهو في أشد اللحظات يوم ماذا يقول؟ رح قال بقى في لحظة الشدة دي اللي يفقد فيها حب أولاده إنما أشكو بثي وحزني وأعلم من الله ما لك بينهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف، يعني عم يقين بالله ثقة شديدة إنه يلاقيه على الرغم إنه مش شايف الأسباب اللي ممكن يلاقيه بيهم، لكن عنده ثقة شديدة إن ربنا سبحانه وتعالى هي هيرجع ليه أولاده. ولذلك هنا هذا الأمر يحب لم ييأس من روح الله، لأنه يقول لهم إنه من ييأس من روح الله لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وفي موطن آخر اللي هم اللي إيه من اللي هم الضالون هم اللي ييأسون. يرتفع سبحان الله مقامات الثقة عند يعقوب بربه فيراها عين اليقين، الثقة بقت يقين، فيقول إيه ولما فصلت العيد قال أبوهم إيه الثقة دي وإيه اليقين ده؟ هنا عين اليقين إني لا أدر شمه إني لا أدر روح يوسف لولا أنت فندوني أستقولوني أن يعني خلاص ربي. قالوا طالله إنك لفي ضلالك القديم، أنت برضه تقعد تقول يوسف لسه وأخوه وكذا، أنت لسه فاكر الموضوع ده. فلما حصل إيه بناتي؟ فلما أن جاء البشير حصل إيه؟ ألقاه على وجهه فارتد سبحان الله الواحد ما قال ألم أقل لهم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، مش أنا بقول لكم عندي ثقة بربي، لا مش ذكرت لكم إن عندي ثقة شديدة بربي، إذا النقص يا أحبائي في الوثق بربي، فالمؤمن يثق بربي على كل حال في السراء والضراء، ثم يثق في نصرة ربي وفي تأييده المحقق لعباده المؤمنين، لا ينتهي ذلك أبدا، لا تنتهي ذلك الثقة أبدا، يصف في وعد ربي سبحانه وتعالى ويقول دائما في نفسه في صدقه ربي ومن أصدق من الله قيلا. لما تيجي تنظري لنفسك وأنت في أحلق الظروف تقولي تبي تفتكري وعد ربي، ثم تقولي لنفسك ومن أصدق من الله قيلا، وتقولي ومن أصدق من الله عزيزا، فتزداني ثقة لا أحد، فتزداني ثقة بالله، تزداني قرب من الله سبحانه وتعالى، تزداني يقين بما عند ربي سبحانه وتعالى. عرفنا أن اليوم لبناتي يوم تسعة وعشرة يوم لابد أن يحفظ في قلوبنا أشياء كثيرة، توحيد، عقيدة صحيحة، إيمان بالله، قرب من الله، تعلق بالله مش بالأسباب وليس بالأسباب، تعلق بالله وحده، تأييد سبحان أن ربي سبحانه وتعالى يؤيد رسله وينصر الضعيف ويقوي الضعيف ويملك سبحان الله الذي لا يملكه العبد. ولذلك نقول يا أحبائي الثقة بالله تجعل القلب سعيدا مطمئنا راضيا، فتأتي النقطة التي تلي ذلك وهي من مشاعر في الطريق إلى الله عز وجل تصفو بها القلوب، الرضا بالله عز وجل، الرضا بالله سبحانه وتعالى. نقطة أخرى غير الثقة بالله، الرضا بالله عز وجل، الرضا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا بالله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا الحديث أحبائي رواه مسلم في كتاب الإيمان، يقول ذاق طعم، هو الإيمان يتذوق طعم حلوته تذوق حلاوة الإيمان، ولما الإنسان بيتذوق حلاوة الإيمان واللي بيتذوق حلاوة الإيمان يا أحبائي بيسعد بالطاعة، يسعد جدا بالطاعة، من تذوق حلاوة الإيمان سعد بالطاعة، من تذوق حلاوة الإيمان حب القرآن كلام ربي. من تذوق حلاوة الإيمان هانت عليه الطاعة بين سهلة. من تذوق حلاوة الإيمان امتلأ قلبه شراحا وسعادة. دي الحلاوة اللي هي ذاق طعم الإيمان. حلاوة الإيمان، من اللي يذوق حلاوة الإيمان؟ من رضي بالله ربا. رضي بالله، بالله ربا، يعني شوف بالله ربا، رضي بالله ربا. يعني فكر كده إن مين اللي خلقه، فكر في كلام سيدنا مالك كده لما كان بيقول بقى إيه الذي خلقني فهو إيه ربا، والذي هو إيه وإذا مرضت فرجي، والذي يريدني ثم يهديني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. رب هب لي حكما والحق للصالحين واجعلني لسان أبيض ربع. بعد ما هو قال يعني أنا قال يا رب سيدنا إبراهيم قال إيه ده ربي الرب الخالق اللي خلقني، بما إن هو اللي خلقني لن يتركني يرعاني، لابد أن يرعاني ويتولاني ويحفظني ويمدني بالعون ويمدني بالشفاء ويعطيني الطعام ويعطيني الشراب. وادعوه يا ربي ان انت لا تحاسبني في انه لا يحاسبني البشر، لن تحاسبني الا انت. ثم اخذ بين غضب بين يديك، ثم بعد ذلك والذي اطمع ارجو اتمنى ان يغفر لي خطيئتي يا ربي، ثم ادعو ربي ايه والحقني بعد كده بالصالحين واجعلني لسان صدق. يعني ايه تعمل لسان صدق للاخرين؟ يعني انت قادر يا ربي ان بعد ما اموت ان تجعلني سماء في الارض، ولن يكون سناء في الأرض إلا لو كان عملك صالح. الإنسان ما يكون عمله صالح يا بناتي، شوف سيدنا إبراهيم إلى الآن يذكر اسمه إزاي ويسمع عليه إزاي، كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمين اجتباه وهداه إليه. سبحان الله، هذا سيدنا إبراهيم الذي يذكر اسمه في كل صلاة وفي كل وقت دائما الإنسان يذكره. إذن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا رضي بالله ربا. تقضي يا بنتي إن طالما رضيت بالله ربا يبقى تقضي بشرعي، ترضي بشرعي، ترضي بما أنزل عليك، ترضي بحكم الله. تعرفي إنه الخالق ربك لا يستحق إذا العبادة إلا اللي خلقك. يعني لا تعبدي هواكي ولا تعبدي الشيطان ولا تعبدي اللي بيدعوك إلى الفسق والفجور والبعد عن الله، لن تعبدي إلا لخلقك، لأنه لا يحسبك ومن سبحانه وتعالى. فتستقيم حياتك على طاعته، وتستقيم أيامك على ذكره، ويستقيم منهجك على الطريقة الصحيحة القويمة. وأن لو استقاموا على الطريقة تبدل حياتك، الاستقامة على ما أمر ربي تبدل حياتك. من ابتغى السعادة ليس لها إلا طريق واحد، والطريق إلى الله عز وجل. إذن الرضا بالله سبحانه وتعالى، يحبه بالله ربا فلا يعبد إلا الله، وبالإسلام دينا. بالإسلام دينا يعني حبيبتي لا تنسلخ من الإسلام عشان كده تتذوقي حلاوة الإيمان. بالإسلام دينا يعني إيه؟ يعني يدخل في السن كافة، كل الإسلام، كل شيء يطلب الإسلام تدخل فيه، كل اللي ربنا أمر به ده شرع ربي. يعني مش ممكن أنسلخ من حاجة مش عاجباني علشان بس أنا مزاجي وما تمشيش مع هوايا وما تمشيش مع الموضة وما يمشيش. لا حبيبتي، الإسلام دينك شرعك يدعو إلى هذا، حتى تزوقي حلاوة الإيمان إذا رضيت بالإسلام دينا دينك. لأن إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. ده الدين اللي ربنا شرعه لك، ده الدين اللي قال لك ربي في كتابه ادخلوا في السلم كافة، ما تقوليش قصور ولباب، ما تسأليش وتقولي طب الأمر ده يعني لو سبته ده من القشور مش مشكلة. لا، الدين كله على بعضه هو ده الدين الإسلامي سبحان الله، الذي يسعد حتى يكون وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم إن اللي هداك إلى هذا الدين الذي أنزلت عليه الرسالة. فأغلى من لك في البشر نبيك صلى الله عليه وسلم، له حقوق عليك شديدة، في حق عليك. دايما اسألي نفسي كده وانت بتقولي طب أنا سبحان الله، طب حق ربي علي أعبده، طب إيه حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله يا أحبة، عايزة أقول لكم حاجة عجيبة جدا. الواحد لما يجي يدخل الروضة الروضة الشريفة. لما بيفتح الباب بتقعدي تنتظري تنتظري تنتظري، وبعدين بعد كده ايه يفتح الباب على روضة، الروضة الشريفة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين ايه بيتي، لا مش قبل بيتي، بيتي من باري روضة من باري. ينتهي تحسيس عن المدينة، بتنسلخ عن الدنيا. أول ما تدخل الروضة دي بتنسلخ عن الدنيا. حتى وانت بتصلي وبتؤدي عبادتك لله عز وجل انت حاسه ان كده في الجنب الشمال هنا في جنبك كده هنا يرهب. اللهم صل وسلم وبارك له هيبه حيه مميته، هيبه هيبه حيه مميته. بقول لك مجرد ما يفتح الباب لا تحملك اقدامك اللي بيسبق الى هذا المكان قلبك، فبتدخلي المكان في هيبه شديده، هيبه شديده جدا، وفي حب شديد، وفي سعادة شديدة عشان تصلي في الروضة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب فمالك بقى ان هو هنا في المكان ده يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش في هذا المكان، وانت بتصلي كده بتقول يا ممكن يمسك المكان المكان ده، وانت بتمشي في المكان ده بتقول ربما تكون ايه وقعت قدم قدمان قدمان قدمان لنا مش بي. اول ما تدخلي المدينة بيحصل لك نوع من ايه السكينة والطمأنينة، سبحان رب العرش العظيم. لكن ايه حقوق حقوق النبي عليك؟ حقه ايه؟ انك تتبعين تأتي بسنته، لا تبتدعي، تحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقترن ذلك وقل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، حسي عن سنته واتبعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق رسول الله. انك توقعين انك لما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، انك تكثري من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لان من اسباب يعني فك القربات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، انك لو يكون عندك قربة او شدة اكثري من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله بالامس سمعت سبحان الله رجل شيخ يعني كان بيتكلم سبحان الله بيقول انه يعني انه ولد ابنه بيقسم هذا بحق يعني ولد ابنه في الرياض، وكان الولد عنده حاجة في القلب مولود عنه شيء في القلب، والأطباء قالوا لو عايز ساعي بقى جميل لو عايز اثنين يعني أمر. هو الرجل الأب اللي بيحكي ذلك بنفسه، فيقول فوضعوه على أجهزة التنفس وكذا وكذا، فيقول هذا الرجل أقسم الله الذي لا إله إلا هو لما وضعوه على أجهزة التنفس يمكن بعضكم سمع هذا الأمر مازال القلب إيه شغال، لما ابتدى يحصل انشال من على أجهزة ابتدى برضو إيه يحصل فيه خلل. فيقول الرب هذا الرجل يقول أقسم ربي ما فعلت إلا إني ظل لساني يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، وأنا على يقين إن كان به ربنا سبحانه وتعالى هيرفعه بفضل الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. هو بقى الرجل بيقول إيه هذا الرجل يقول أو الشيخ هذا يقول يقول وأما ابني فهو عمر الآن سنة ونصف يعني سبحان الله كان هذا الأمر آية من آيات ربي. لكن يا بناتي معروف إن كثرة الصلاة على الرسول اجعل لك أجعل لك صلاتي نصف صلاتي ربع صلاتي، إذن إيه أكفي يعني الأمر والأمر فيه صلاة الرسول. إذن حق رسول عليك صلى الله عليه وسلم أنت تصلي عليه، أن أنت تتبعي سنته، ان انت ما تبتدعيش في امرك، ان انت تحبي اصحابك، ان انت تحبي بيت النبوه زوجات رسول صلى الله عليه وسلم، ان انت تشوفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم تتبعيها، ان انت تحبي لما تروحي تشوفي المكان اللي كان فيه النبي اللي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقي محبه لهذا المكان، ان انت لما تدخلي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى فيه هيبه وادب وخشوع في هذا المكان، لانه معروف ان هذا المكان الصلاه فيه بكم 1000 صلاه بألف صلاه. اذا الرضا بالله ربنا وبالإسلام دين محمد النبي المصورة الرضا، هو ده الرضا يا بناتي. أول حاجة لما تيجي تتكلم عن الرضا تتكلم عن النقطة دي. فالمؤمن لا ينال الرضا ولا يحصل إلا إذا سبق توكل كامل في قلبه. لو عايز يبقى عندك رضا لازم يسبق هذا الرضا توكل كامل على الله، فوضع أمرك إلى الله عز وجل تستشعري بهذا التفويض. الآن استشعري كده أنتي متوكلة على الله عز وجل مش على البشر. ولا عين ولا ولا على أي إنسان، ولا تظن إن ممكن أي إنسان ينفعك أبدا أبدا، ولا أي إنسان ينفعك. توكلي أمكلي أمرك للذي نصيتك بيدي، وكلي أمرك عليه، وكلي أمرك على الله سبحانه وتعالى. المؤمن لا ينال الرضا يبقى راضي، ولا يحصل له إلا إذا سبق التوكل الكامل، يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا قلبه بالتوكل. ولذلك قيل درجة الرضا درجة عزيزة غالية، ولذلك لم يوجبها الله على عباده لكن ندبهم إليه واستحبها منهم وأثنى على أهلها، بل أخبر أن ثواب الرضا أن يرضى الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنهم. أنت بقى لو رضيتي رضي الله عنهم ورضوا عنهم يا رب ترزقنا. وأكبر وأجل من الجنان، لأنه رضا من الله إيه أكبر، أكبر من الجنة اللي أنت فيها إن ربي يرضى عليك، أكبر من الجنة اللي أنت هتدخليها إن شاء الله. زي ما بقول لك لما تيجي ندخل الجنة الدنيا اللي هي الروضة الشريفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتحسي كأنك داخلة بتجري بخطى سريعة وبتتمشي، وحتى لو كان فيك إيه تبقى حاسة إن أنت قلبك طير لحد ما توصلي، ونفسك تدخلي ونفسك تصلي ونفسك تدخلي في الروضة، روضة الدنيا الروضة الشريفة. ومن كان خطاك دي إلى الجنة مع الله سبحانه وتعالى، تتعبي في الدنيا شوية لكن في الآخر جنة مع الله السماوات والأرض. أكبر من الجنة كمان إن ربنا يرضى عليك، لأنه ورضوان من الله أكبر أن يرضى عليك ربي، أكبر من كل ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا كلام النفيس، فهناك رضا من الله قبل رضا العبد، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى الرضا الأول مين؟ فهناك رضا من الله قبل رضا العبد أوجب له أن يرضى، ورضا بعده وثمرة الرضا، يعني رضا في الأول ورضا في الآخر. ولذا كان الرضا باب الله الأعظم كما يقول ابن القيم، وجنة الدنيا وصراح العابدين. لما تيجي أقول عارفين بالله وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عين المشتاقين إلى الله عز وجل، لما تجد بعض الناس تلاقي إنسان فقير جدا وراضي، تلاقي إنسان مريض فيها أمراض والحمد لله راضية، تلاقي إنسان نعم من نعم ربنا سبحانه وتعالى مش نيلها مش نيل هذه النعم، لكن تجد حياتها في إيه؟ رضا الله سبحانه وتعالى. إذا قيل العبد الصالح إذا حصل له رضا ارتفع عنه الجزع. بعض الناس يا ما هو الاثنين صفتين متناقضتين، يا رضا يا جزع. بعض الناس لما يجيلهم أي بلاء يبقى عندهم نوع من الإيه؟ الجزع الشديد. نسأل الله أن يسلم، أسأل ربي أن يثبتنا. ف لما العبد الصالح إذا حصل له رضا ارتفع عنه الجزع، كأنه بالضبط اتنزع من قلبه وتشيل كده في أي حب، ولذلك في أي حب قضائي من الله، بل استقبل قضاء ربي بالفرح والسرور، استقبل القضاء بالفرح والسرور. يعني يا ربي قضيت ذلك، هتقولي استقبل ازاي؟ يعني ازاي استقبل القضاء انت هو الراضي بقى؟ راضي ده منح ربي منحة، يعني ما منحش لأي حد، انه صبر وكمان رضا، يعني جاله الامر وبعدين بقى قال يا ربي ده في حكمة، اكيد الحكمة بعد كده جميلة، فرضى فصبر ورضى. ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري قال رضي الله عنهما، فقال إن الخير كله، قال له فيما قال له أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. من قلت لكم مرتبة الصبر ثم مرتبة الإيه الأعلى رضا، فإذا نلت المرتبة دي اللي فوق الصبر، يعني عندك مشاكل في حياتك لكن عندك الحمد لله بتتصبري بتصبري صبرتي بفضل الله عز وجل، وبعد كده بقى ايه رضي يا ربي كله بقدرك، يا ربي لو تعلم ان في الامر ده فيه خير كنت قضيت ذلك الامر سبحانه وتعالى، فبقى في قلبك ايه رضا. لكن ما انت العليا عند الله عز وجل. ولذلك قيل هناك طريقه للتدرب على الرضا والتخلق بها وصفاء الصالحون، وهي الطمانينه. فمن درب نفسه على الطمانينه حصل له الرضا، كما قال تعالى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك مطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. المؤمن الصالح الذي رضي بالله ربا ورضي بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، واستقر الرضا في قلبه، اللهم اجعلني وإياكم، سكنت الطمأنينة قلبي. تخيلي أن قلبك بقى فيه سكنت بقى بيت الطمأنينة، يعني قلبك بقى بيت الطمأنينة، سكن في قلبك وفي جوارحك وفي وجناتك، وفر من السخط وفر من الضيق وفر من الضرر، بل إن الطمأنينة أو السكينة أو الرضا هذا ينزل السكينة على في على أهل الإيمان، ومن نزلت عليه السكينة استقام عمله. الله ما أنزل على السكينة السكينة يعود العالمين. ولذلك الرضا بالله سبحانه وتعالى قيل الرضا بالله نبع الحكمة، كل عندك حكمة فطرتي، إن كله قدر الله ما شاء فعل. فمن رضي بالله سبحانه وتعالى بعثت إليه سبحان الله الحكمة وتفجرت من لسانه وتفجرت منه. اجتمع سفيان الثوري قيل وليد بن الوالد ويوسف بن أسباط، ثلاثة اجتمعوا. فقال الثوري قد كنت أكره الموت الفجأة. الثوري يقول إيه؟ أنا أكره الموت الفجأة، قد كنت أكره الموت الفجأة قبل اليوم، وأما اليوم فوددت أني ميت. يظهر شفيتا، ها ما شافش إيه أيامها شفيتا. فأما فقال هذا قال الثوري. فقال يوسف الثاني بقى العابر الثاني ولما؟ فقال سفيان لما أتخوف من الفتن. شفت الفتن بيت كتير جدا أو أكد يعني. فقال يوسف لكني لا أكره طول البقاء، لعلي أصادف يوما أدور فيه وعمل صالح. كل يوم يفوت على المؤمن زيادة في عمره طلع عمره وحسن عمله رصيد زاد، لأن الدنيا مزرعة العمل الصالح والعمل الطالح. وفقال اللي هو فقيل الوليد اللي هو الثالث بقى أي شيء تقول أنت الثالث بتاعنا؟ فقال أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أو أحب ذلك إلي أحبه إلى الله اللي يريد الله أنا راضي. فقال الثوري روحانية رب الكعبة. شو بقى اللي فاهم عن ربي ورب الكعبة؟ إذن قال الحسين بن علي من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمنى غير مختار ربي. شايفين الكلمة دي معناها ايه يا بناتي؟ ان اللي عندك ارضي بيه، واللي عندك اسعدي بيه، واللي عندك اكمل ما يمكن. كما قال الحسين بن علي قال من اتكل على حسن اختيار الله، انا يا رب متوكلة ان انت مش لن تختار لي الا الافضل. من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمنى غير مختاره الله، لم يتمنى غير مختاره الله، يعني يعلم ان اختيار ربي هو أكمل اختيار. يقول الفضيل الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. راضي من اللي أعطيه ربي. أنت عندك تتمنى بيتك يبقى أوسع من كده ولا أحلم كأنه لا لا لا ده كده رضا. اللهم لك الحمد والله يا ربي ده أكمل ما يمكن. أنت تتمنى يكون أنت في أحسن منك والله يا اللهم لك، يعني حياتك أنت راضية بما أنت فيه. طيب قيل ما الفرق إذن بين الرضا والصبر؟ احنا قلنا الصبر درجة ولكن الرضا ايه؟ اعلى. الصبر هو قبول القضاء مع وجود الامل الالم. انت صبرة لكن في ايه؟ الم. ولكن المؤمن الصابر يتحمل الامل الالم في سبيل الله عز وجل. اما الرضا قبول القضاء مع عدم وجود الامل الالم، بل مع السرور احيانا. الحمد لله سبحان الله يا بناتي، والله رجعت ام كانت ماتت لها بنتها، واخت من واحده من اخوات قالت لي كان ليها كلمتين يعني كده. فجلست مع الام وكنت اظن ان الامر كان جميل. لما قعدت مع الام لقيت الام جميله جدا، لحتى ظننت ان لسه الاخت اللي انا هكلمها ما وصلتش. والله يا بناتي ما تصورت ان هي دي ابدا، فقلت يمكن لسه ما جاتش الاخت اللي هي هكلمها دي على الامر ده. فقالت لي دكتورة فاطمة يعني أم فلانة ومش عارفة إيه وكده، لقيت الأم بتنزل يا ربي وكلمت كلام جميل. قلت لها لقيتينا درسا، أنت بقيت تدينا درس. راضية سعيدة تقولي سبحان الله ودعته فرحت بيها شوية والحمد لله. ذهبت في أكمل صورة، طائعة لربها، تقية، صالحة، بره بوالديها، بتعمل ما يرضي الله. ما أتمنى أكثر من ذلك. زي ما قال عمر كده لابنه يا بني، لابنه اللي كان بيموت عمر الأول وابن عمر اللي مات وكان أحب أولاده إليه، قيل عمر بن عبد العزيز، وقال أحب إليه يا ولي يقول يا أبتاه، يعني هل تحب أن أكون أنا في موازينك وأنت في موازيني؟ قال والله يا بني ولد تأتمر أنت الذي في موازين الشيخ رضا قضاء الله وكان في سكرة الموت اليوم فقالوا له والله يا ربي أنا راضي بالقضاء أسبق الموازين إليك يعني. فهؤلاء الناس تعلموا الرضا وعلمونا دروس الرضا وعلمونا الأدب إزاي يكون الأدب مع الله عز وجل. ولذلك قيل يا بناتي أرضى أكبر من الجنة كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وماذا قال؟ ورضوان من الله أكبر. شوف الجنات دي كلها وعدهم كذا وكذا وكذا لكن رضوان من الله أكبر يعني رضوان يعني كمان رضا ربنا عليهم أفضل من كل الأشياء التي وعد ربي بها المؤمنين والمؤمنات. ولذلك يقول ابن أبي الدنيا ابن أبي الدنيا ألقي نفسك مع القدر حيث ألقاه اغضب القدر فهو أحرى أن يفرغ قلبك ويقلل همك. خلي قلبك مليان بالله عشان يقل همك لأنك لو ملأ قلبك بالهم هتجد مش هتفكر إلا في الهم وفي الحزن وفي الضيق وفي الشيء اللي ناقصك وفي الشيء اللي بكرة هيحصل وفي الشيء اللي ناقصك بحياتك وفي الابتلاء اللي مر عليك في حياتك وفي الظلم اللي وصلك من المظالم وفي اللي فارقتيه وكان حبيبك وفارقتيه أو حبيبتك وفارقتيها أو لو المفروض أن تغضي بقضاء الله. ألقي نفسك مع القدر حيث ألقاه. من الذي قدر ذلك؟ يبقى الواحد يتأدب مع الله عز وجل يلقي بنفسه حيث يريد ربي سبحانه وتعالى فهو أحرى أن يفرغ قلبه ويقلل الهم. لكن تيجي تشوف تلاقي صار عنده هم قاعد كده اهو بالشكل ده فرق قلبك من الهم. فصاحب يا صاحب الهم ليس هناك هم ولك رب سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية في المنام فذكرت له شيئا من أعمال القلب وأخذت في تعظيمي ومنفعتي لا أذكر الآن. هو بيقول ابن القيم كده فقال أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به فرحي بالله والسرور به أو نحو هذه العبارة. وهكذا كانت حاله في حياته كان مسرور بالله كان فرحان بالله اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك يقول قيل ليحيى بن معاذ متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ أنت يكون الإنسان راضي بنقول عليه ده إنسان راضي. قال إذا قام نفسه على أربعة أصول يعني فيما يعامل به رب أصول يعامل بها أصول يعامل بها رب. قال فيقول إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت ده الأصل الثاني وإن تركتني عبدت ده الأصل الثالث وإن دعوتني أجبت ده الأصل الرابع. يعني أنت عبد لله يعني أنت ملك الله يعني أنت مرة ثانية. يقول يحيى بن معاذ متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ قيل له سؤال يعني يحيى بن معاذ في ذلك قال يبلغ العبد مقام الرضا إذا أقام نفسه على أربعة أصول. أربعة أصول يعامل ربه بهذه الأصول يعامل العبد ربه بهذه الأصول فيقول يا ربي إن أعطيتني قبلت من أنت تدولي أنا راضي بيه وليل ولا كتير أنا راضي بيه عيشك ضيق عيشتك ضيق مالك قليل ما فيش عندك ما يكفيك إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت أنا راضي بكل اللي يأتي منك وإن تركتني عبدت أنا في كل وقت عبد لله عز وجل وإن دعوتني أجبت. لما يجي كده النداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا أين حظك من هذه الآية؟ هذا النداء لك ولا لمن؟ لينا كلنا. ليه دايما أنا بنعتبر النداء للغيرنا مش لينا؟ عشان كده ما بنتبعش ما جاء في النداء. بالعكس إذا سمعت قول رب يا أيها الذين آمنوا أنصتي للآية مش أين حظك من هذه الآية يا أيها الذين آمنوا. ولذلك هنا يا أحبائي قيل كان كيف يكون الطريق إلى الرضا؟ أولها الرضا بالله ربا. كيف أرضى بالله ربا؟ أولا الرضا بتدبيره. فلما رضيت بالله ربا عرفت الرب هو الخالق المدبر خالق المدبر رضيت التدبير هيجيلك شيء ما تخافيش ما تفكريش في التدبير المسألة لأن المدبر هو من؟ فالرضا بتدبيره وإفراده بالتوكل وإفراده بالاستعانة وإفراده بالثقة. لا تثقي إلا في اللي خلقك ولا تستعيني إلا باللي خلقك سبحانه وتعالى ولا توكلي أمرك إلا للذي ناصيتك بيدين. افرغي للتوكل وارضي بتدبيره واحمليه على تدبير ربي سبحانه وتعالى. الرضا بالله ربا الرضا الثانية الرضا بالله إلها. يعني إيه الرضا بالله إلها؟ إذا ربي هو اللي خلقك يبقى تعبد من؟ سبحانه وتعالى. وهو الرضا بمحبته والخوف منه والإنابة إليه والتبتل، تكلمنا عنه قبل ذلك، والتبتل إليه والحب له. لا يعظم في قلبك محبة مثل محبتك لله عز وجل. رضا بالله إلها يعني لا تعبدي إلا الله. إخلاص العمل لله أول ما الإخلاص لأعمال بقى القلوب، الإخلاص لله عز وجل، توحيدك لله عز وجل، شكرك لنعمه، رضاك عنه، التبتل، الإخبات، الخوف، الرجاء، كل أعمال القلوب اللي هو دي تبتدي تشوفي أنت أين خوفك من الله، أين رجائك في الله، أين توكلك على الله، أين حسن ظنك بالله، أين ثقتك بالله. يعني الأشياء اللي هي عبادة القلب، وفي عبادة الجوارح وعبادة الإيه؟ القلب. ورضا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي الثالثة. كيف الرضا بنبيه؟ قيل كمال الانقياد له، عشان رضا بالرسول صلى الله عليه وسلم كمال الانقياد له والتسليم للرسول والتسليم لما جاء به، وحبي أكثر من النفس، من نفسك ومالك وأهلك وولدك، يكون حب البشر إليك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الرابعة الرضا بدينه، الرضا بما جاء به، مش تنسلخ من دينك علشان ما عرفش الناس بتقول إيه وتعمل إيه وتنسلخ من دينك. الرضا بالإسلام دينا، الرضا بدين العزة، اعتزي بذلك الدين لكي يعزك، لأن العزة لمن؟ لا ولرسوله وللمؤمنين. العزة إذا اعتززت بهذا الدين، الرضا بحكم ذلك الدين وتشريعه والتسليم له، ولو خالف النفس، ولو نفسك مش قادرة تعمل ده، لكن دينك أمرك بذلك، يبقى المفروض أن أنت تأتي ما إيه؟ ما جاء به هذا الدين، كما يقول ربي سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الفوز لمن اتبع ذلك بلادي. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارضنا ورضوا عنا. اللهم ارزقنا الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مجرد ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا علما وأرحمنا بالصالحين واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين واجعلنا من ورثة الجنة المعين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك امتداد رحمتك عزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا ربي لك في كل وقت، لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أوائين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا، سدد أسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك الستر في الدارين يا رب العالمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ثبت حجتنا، اللهم ثبتنا في الدنيا والآخرة، ثبتنا على الصراط واجعل نور علينا غمضا من رياض الجنة، وأخذنا من هذه الدنيا وأنت راض عنا غير غضبان يا رب العالمين. اللهم أخذنا منها وأنت راض عنا غير غضبان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.